حاضر. اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. شيز فيلو هاك النعيم يلعن ابو الملشنير. يموت الكنائيم يلعن ابو الملشنير. ساكسونيا ول ول ول ول ول وعداي اللوم في نس مردود اكبر ملشين. ول ول ول ول الوضع بدو كولومبيا الضهب يضرب ساكسونيا الريان. اسمع ول ول ول ول سيطر على لبنان الاول يا ابو الريان. حمود الطه ول ول ول ول حمودة يا حمودة السوبرف عنده السكودا. ول ول ول ول ول ول غازي يا ابن الريان الأول لك شو مكان. ول ول ول ول ول ول انت الأول عالقمة الله وعبد الغني. ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول ول هو بطبعه مو سكان كامل اعطيني الالحان يا مو سكان. الوضع بدو ريشون نركب انا وياك بالريبيكون. ساكسونيا ول ول ول ول هقل قال مستو فيف انا وطاها على تل افيف. امير ول ول ول ول العين امير ابو عيسى وحيفا ول بلاي ستيشن نلعب فيفا ابو عيسى يبقى بحيفا. ول ول ول ول شاحف والله ممنوع لانه اقوى نوع. ول ول لا يمين ولا شمال الله وابو ينال. عالهادي عالهادي ول ول ول ول هو كالطير الجارح لعيونك يا ابو صالح. والشيخ يوم فيز فيلوم عدى بوكر كل ليلة عاد سوف ديرخ انا خنوبو لوزا. اسمع على هادي على هادي على هادي ول ول انا خنوبو لوزا زيم نحرق الملشنين. شيز فيلو هاك النعيم نحنا رب المسحتين. العيون زين الايهم والعيون غازي والعيون كابول الريان. ابو الرضا دوخ يعني ملك الربكونات. اسمع ابو الرضا دوخي بالربكون بالدوخي. ما نسعد رطب من الله دولة الدولة. اسمع وليه غازي الريان. اسمع ول صوتي قولوا بغني يلعن الأحسن مني ما في حدا في كل الكون قادر يوصل لفني ول شيز فيلوها كالنقيم عامل عليهم ساجر شيز فيلوها ملشنيم محمد ساب لو بسادر شبين العريس محمد اسمع ول انا عندي سبع ارواح عند رجال بتحميني عنا مخازن سلاح والزلم بيهم يرزيني مع الهادي كن جنديا شريفا ولا تكن قائد ولك احنا علمناك وشربناك ولك جاي تلعب علي يا صغير ولك اذا بحطك براسي او بتعرف شو هاي كبيرة عليك برجلي ما بحطك سوف أكون الأول عليكم وأعطوني ماذا لديكم صواريخك نحن هنا وسنبقى هنا إلى يوم القيامة سجل واكتب يا تاريخ الريان والكابول وأهالي طه الرتب الصعبة الأرقام النووية الولايات المتحدة يا ابا يلا كمل زازا ليه ول لا يمين ولا شمال اسمع يا ابن الفضلي السري لك عامل زلزال خلي الطيور تولي يلا اسمع اسمع من عنا وخدها منا ولي سا ساكسونيا ول حالف لجيك محزم لك واثنعشر رنجم يدم حالف لجيك محزم واثنعشرت مقسم للدم واللي عادي الريان عندي ريت أهله يتيدم روح ملك قلبي أمر مصاري ما تخلص اسمع ول لا بأمو فيراري اسمع مني ردية عنا مخزن مصاري منجيب لك بطاقة أمنية صالح ملك الطابور ول والكلمة المنة تطلع أقوى من صوت المدفع والكلمة المنة تطلع أقوى من صوت المدفع لعيونك يا ابو الهلال بالطيارة أنا بطلع وليه ساكسونيا ابو هلال وقطع ول بدي اعطي معلومه اسمع عند الليلي للقرار بدي اعطي معلومه ابو الرضا ماخذ القرار بالبيأمن لوع الحكومه عليهم يجي الينبار اسمع يلا دد دد دد دد دد دد دد عطينا تجيب دخول لعيون الجمال والريان ولك اسمع الله ومحمود. نحن أبناء اليوم ولقد نسينا امبارح. محمود نحن أبناء اليوم ولقد نسينا امبارح. اسمع مني يا ابن كابول لقد احتلينا المسارح. عالتقطيع ها اسمع الطاها ورب الطاها والعيون الطاها. هلا اضرب لك الف باغة يا الطاها. ايش ولك ايش وليه من غيبنا غاب الابداع رجعنا نظبط الاوضاع. ساكسونيا ول ماني شايفكم كلكم من اصغركم لاكبركم. خلي التاريخ يسجل كابول وداعش شربكم.